وشاعر الصلاة هنا، وتنطلق أيضا أو تلقى في هذا الجمع المبارك الخطبة الشهيرة، فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي أوجدكم من العدم وربكم بالنعم وتكفل بأرزاقكم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. اتقوا ربكم الذي دبر شؤونكم وبرأكم بعد أن خلقكم، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اتقوا ربكم الذي أعزكم بالإسلام وجعلكم به خير الأنام، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها المسلم، تفكر في عظيم آيات الله وفي عظيم مخلوقات الله لتكون على يقين جازم من كمال صنع الله ووجوب توحيده في عبادته، وأنه المستحق لها دون ما سواه. واسمع الله يقول: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أفلا تتدبرون ما حولكم، أفلا تفكرون فيما حولكم، أفلا تتدبرون في ملكوت السماوات والأرض؟ السماء فوقكم من بناها، وبغير عمد ترونها من رفعها، كواكب ونجوم، شمس وقمر، شهاب ثم ثاقبة، كل في فلك يسبحون. من دبرها ونظم سيرها؟ الأرض التي أنتم عليها من خلقها وبسطها؟ خلق الجبال العظيمة ونصبها، أنزل استنزل الماء بانهمار من السماء، أنبع به العيون والآبار، شق البحار وأجرى الأنهار، خلق الإنسان من طين لازب، وخلق الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. من خلق المخلوقات على اختلاف أنواعها من كور الليل على النهار، ألا هو العزيز الجبار، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هو الله الذي لا إله إلا هو المبدئ المعيد الرزاق ذو القوة المتين. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الإقرار بربوبية الله على جميع خلقه أمر عام في البشر، لم يخالف فيه إلا شذاذ من البشر، حتى أعداء الرسل المكذبين حتى أعداء الرسل المكذبون لهم قال الله عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كل ذلك مقرون به. يا قوم، يا من توجهتم لضرائح الأولياء والصالحين، يا قوم، يا من توجهتم لضرائح الأولياء والصالحين، أليس الله بأقرب لكم منهم؟ أليس الله بأرحم بكم منهم؟ أليس الله بأسمع لدعائكم منهم؟ أمركم أن تدعوه ووعدكم بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا تعان. هل تريدون منهم الشفاعة؟ فالشفاعة ملك لله تطلب من مالكها. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، والشافع لا يشفع إلا بعد رضا الله وإذنه له أن يشفع في ذلك الإنسان. وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أتؤملون فيهم كشف ضر أو جلب نفع؟ فذاك إلى الله وحده لا يملكه سواه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يا إخواني، يا قوم، إن دعاء الأموات وسؤالهم الشفاعة وجعلهم وسائط بينكم وبين الله وإنزال الملمات بهم ودعائهم عند الشدائد والاستغاثة بهم وتأله القلوب بهم شرك كله في ذا شرك بالله. قال الله تعالى والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا قوم، يا قوم، إني أخاف عليكم يوم التناد. يا قوم، إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم يتبرأ كل معبود من عابده. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وعدو الله إبليس قال الله عنه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ويتبرأ المسيح يوم القيامة من كل من عبده من دون الله وألهه من دون الله. قال الله جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وملائكة الرحمن يتبرؤون من كل من عبدهم من دون الله وعلق بهم الآمل من دون الله، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أمة الإسلام، شهادة أن محمد رسول الله فريضة لصحة الإيمان، فلا يتم إسلام عبد، لا يصح إسلام عبد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، خاتم أنبيائه ورسله، خاتم أنبيائه ورسله، شهادة تقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. محمد صلى الله عليه وسلم بشرى عيسى عليه السلام، وإذ قال الله يا عيسى، وإذ قال عيسى ابن مريم، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا بإني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. هو دعوة إبراهيم حيث دعا لأهل البيت قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هو منة الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الشفيق على أمته الحريص على هدايتهم، يعز عليه ضلالهم وعذابهم، حريص على هدايتهم، لا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه، صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وضع الله ببعثته الآثار والأغلال، وكتب اسمه في التوراة والإنجيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. محمد رسول الله رفع الله قدره، محمد رسول الله رفع الله قدره وأعلى شأنه، ووضع وزره، وألزم الذل والصغار من خالف أمره. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. محمد صلى الله عليه وسلم الواسطة بيننا وبين ربنا في تبليغ شرع الله ووحيه، ولا سبيل لنا إلى الله وإلى جنته إلا من طريق هذا النبي الكريم. محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه ربنا وملائكته وأمرنا بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أمة الإسلام، شريعة الإسلام جاءت بتزكية الأرواح والأبدان، جاءت بعبادة قلبية وعملية وقولية، بعبادة قلبية وعملية وقولية، جاءت بتنوع العبادة ما بين فرائض ونوافل، عبادة بدنية أو عبادة مالية، وعبادة مع مركبة منهما من مال وبدن. كل هذه الواجبات الشرعية لتعبد تعبيد الجوارح لله ولشكره على فضله وإحسانه. أمة الإسلام، إن أعظم فريضة بعد التوحيد الصلوات الخمس، هي صلة بينك وبين ربك، هي الصلة بينك وبين ربك، هي عمود الإسلام. من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. حافظوا عليها جماعة في المسجد، واركعوا مع الراكعين. يا عبد الله، شأن الصلاة عظيم، افترضها الله على نبيه لما عرج به إلى السماء، فما زال محمد صلى الله عليه وسلم يتردد إلى ربه حتى أمضى الله فريضته وخفف عن عباده، فهي خمس في العدد، خمسون في الثواب. يا عبد الله، احذر التخلف عنها، فأنت من تخلف عنها قد وعد بأعظم وعيد. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. احذر التهاون بها. قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يا عبد الله، حافظ على هذه الصلوات، فهي تنهاك عن الفحشاء والمنكر، نور في الوجه وسعة في الرزق، وسبب تنال بها رضا الرب. أيها المسلمون، الزكاة ثاني أركان الإسلام، الزكاة ثاني أركان الإسلام، وهي حق الله في المال، وهي حق أوجبه الله في أموال الأغنياء. الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله. أيها المسلم، أدي الزكاة فبها شكر نعمة الله عليك، شكر نعمة الله عليك، وبها تعف إخوانك المستحقين وتواسيهم بذلك. أخي المسلم، إن إخراجها كاملة سبب لتطهير المال وبركته، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي حماية للمال من الآفات وسبب لبركته، وما نقص صدقة من مال. فاحذر التخلت بالبخل بها والتهاون بها. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الصيام عبادة سر بين العبد وبين ربه، تكفل الله بجزائه ولم يطلع عليه أحد من خلقه. الصوم لي وأنا أجزي به. وفي الجنة باب الريباب يسمى باب الريان، يدخل منه الصائمون دون غيرهم. أيها المسلم، عبادة الحج، الحج أحد أركان الإسلام وما به العظام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو أحد الأركان الخمسة التي بني عليها ديننا. أيها المسلم، في الحج انكسار بين يدي الرب وذل وخضوع له، في الحج تربية على التوحيد، لبيك اللهم لبيك. في الحج إظهار لوعد المسلمين ولشعائرهم ومشاعرهم، فهم يرتدون لباسا واحدا يتنقلون بين هذه المشاعر في زمن واحد، فلله الفضل والمنة. أيها المسلم، كن صادقا في تجارتك، كن صادقا في بيعك وشرائك، فالصدق سبب للبركة والخير، والكذب سبب لمحق البركة. في الحديث بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أباح الله لنا ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومعاملاتنا الأصل فيها الحل إلا ما جاء تحريمه لعينه كالخمر والخنزير وأمثاله، أو لوصفه كالربا وأحل الله البيع وحرم الربا، وكالظلم للطرفين أو أحدهما. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لما فيه من الجهالة والظلم، ونهى الله عن القمار والميسر والقمار الميسر وأمثاله. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أيها المسلم، اكتسب المال من حله وأنفقه في محله، اكتسب المال من حله وأنفقه في محله. يا من ترأس الشركات المساهمة، يا من هدي إليك بإدارة أموال الناس، اتق الله في نفسك، واتق الله في أسرتك، واتق الله في المسلمين، فلا تضيف إليهم أموالا خبيثة ربا أو غيره من المكاسب الخبيثة. ففيما أباح الله لك غنى عما حرم الله عليك، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. أيها المسلم، حافظ على أسرتك، واسمع نصيحة النبي حيث وجهها إليك، استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، فاستوصوا بالنساء خيرا، فلم تبلغ منها الكمال، لكن إياك والحماقة بأن تلجأ إلى الطلاق، فتقطع حبالا طالما وصلها، وتفرق أولادك وتهدم أسرتك. احذر يا عباد الله، يا عبد الله، اللدد في الخصوم، واحذر أكل أموال الناس بالأقوال الكاذبة والدعاوى الكيدية، احذر غضب الجبار وسطوته. وفي الحديث، من اقتطع شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وفي الحديث، من حلف على مال مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. أيها المسلم، إن للقضاء في الإسلام منزلة عظيمة وحصانة أكيدة ومرتبة رفيعة، فاحذر أن تسيء للقضاء كيف وهم يحكمون بكتاب الله، بما أراهم الله من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإساءة إلى هذا المرفق استخفاف بشرع الله، فاحذر أن تفتح على المسلمين باب شر، عصمنا الله وإياكم من كل بلاء، عصمنا الله وإياكم من كل بلاء. أمة الإسلام، يا من وحد الله بالدين قلوبكم، يا من وحد الله بالدين قلوبكم، يا من وحدكم على رسالته وشريعته، يا من جمعكم على رسول واحد وكتاب واحد، يا من أوجب عليكم الإيمان بمكونات هذه الوحدة، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وحدتنا لن تقم على أغراض دنيوية، ولا على مطامع مادية، ولا على مصالح مشتركة. متى تخلفت عنها وحدتنا؟ كلا، إنه دين ندين الله به، وفريضة افترضها الله علينا. وحدتنا قامت على قواعد راسخة، كتب الله لها الخلود والبقاء عزيزة منيفة، وحدتنا أخوة صادقة، إنما المؤمنون إخوة، وحدتنا على عقيدة ومنهج سليم على ضوء الكتاب والسنة وما فهمه منا وما فهمه سلف هذه الأمة. وحدتنا ليست خيارا من ذو الخيارات، ولكنها تكريم من الله لنا. إن هذه أمتكم أمة واحدة. لقد تخلف كثير من أمة الإسلام عن كثير من مجالات الحياة، وخضعوا لعدوهم المسلط عليهم، وتكالب عليهم الطامعون، فما ذاك؟ إنما هو لبعد كثير من المسلمين عما أنزل الله، مذلهم فأضلهم الله وأذلهم، ولا طريقة لهم إلا الاجتماع الحق، وأن تكون وحدة الأمة في سبيل ما ينهض بها ويبغيها منزلتها اللائقة بها. ولا بد من الأمة من منظومة عسكرية واقتصادية وسياسية حتى تنهض الأمة من كبوتها، وحتى تتبوأ مكانتها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أيها المسلم، إسلامك ليس هوية تحملها، ولا اسما تتكلم به، ولا جماعة تنتمي إليها. كلا، إنه دين الإسلام رب أهل أتباعه على الاستقامة ظاهرا وباطنا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقال رجل يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. إسلامنا لا يتوقف على مجرد النطق بالشهادة مع الركون عن العمل والوقوع في الموبقات، كلا، إنه الكلمة الحقة مع الاعتقاد الجازم وعمل الجوارح. إن التزامك بفرائض الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج دليل على صحة إيمانك، والتزامك بأخلاق إسلامك دليل على كمال إيمانك، دليل على كمال إيمانك. أمة الإسلام ديننا دين اتباع تكفل الله بحفظه ولم يكله إلى الناس، دين قائم على نصوص ربانية وعلى أدل حديث نبوية أصلها الوحي المعصوم وما ينطق عن الهوى. كانت الرسالات تنزل على أنبياء بني إسرائيل، تنزل مكتوبة من عند الله، أوصي أتباعهم بحفظها ورعايتها، ولكن سرعان ما ضيعوا وحرفوا، فجاءت أنبياؤهم لتصحح المعتقد والعبادة، حتى كان دور محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله في آخر الزمان برسالة كافة إلى جميع الأنام، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أرسله لعموم الخلق، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالم نذيرا. من أطاعه نجا، ومن تخلف عن شرعه هلك. وفي الحديث لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. ديننا ليس مجامع خاصة أو عامة ينقض بها مجمع ما خالفه الآخر، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، جعلوا لهم نصوصا عقدوا عليها أمنهم وأمانتهم ثم سرعان ما نقضوها. أمة الإسلام، دين الإسلام دين الرحمة والإحسان، دين العدل والرحمة والإحسان. حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. أمرنا برحمة الخلق والإحسان إليهم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إن رحمة الله قريب من المحسنين. جاء بقواعد العدل التي لو طبقها المجتمع المسلم، مجتمع عموما ويخصيم المجتمع المسلم عمهم، خير عظيم وأمن عميم، كما كان لذاك لصدر هذه الأمة. إن شريعة تشريعات ورحمة هي آداب لا عذاب، ولكنها لحماية الصالح العام. شرع الله القصاص لتأمين حياة بني الإنسان، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. شرع قد حد قطع السارق، شرع الحد في قطع يد السارق، يا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. شرع حد الزنا الذي انتشر في المجتمع أضعفه وأنهك قوته، أنهكه وأضعف قوته، وبالزنا تختلط الأنساب وتضيع الأولاد ويصبح بناء المجتمع هشا تبقع فيه الأمراض المبوءة من الطاعون وغيره من الأمراض التي لم تكن في أسلافهم الماضين. إن أحكام الشرع مضبوطة إن أحكام الإسلام مضبوطة بضوابط شرعية قدرها العزيز العليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ليس في ديننا تصرفات عشوائية ولا منطلقات مادية ولا طائفية ولا قومية، السيادة في ديننا لهذا الدين، هذا الدين وحده. ليس في ديننا تبرين لأي تصرف عشوائي أو أعمال إجرامية، فالفساد أو ما يسمى بالإرهاب محرم في شريعة الإسلام، محرم في شريعة الإسلام. وإذا تولى في الأرض يتولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وجزاؤه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لقد جنى أقوام على الإسلام أعظم جناية حيث حصروا مفهوم مصطلح مفهوم الإرهاب في هذا الدين وأهله، ولعمر الله إنهم ليعلمون قبل غيرهم إنهم لكاذبون. إن الأمم على اختلاف مللها لم تنعم بعدل كعدل الإسلام، لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ودخل الناس في دين الله مفواجا مطيعين لا إكراه في الدين، ومن لم ينقد عقدوا بينه عقد ذمة، حماه المسلمون مما محور أنفسهم، حموه دمه وماله وعرضه كما يحمون دماءهم وأموالهم وأعراضهم. أفبعد هذا يتهم الإسلام بالإرهاب ويحارب المسلمون في كل مكان تحت ذريعة مكافحته؟ إن خروج فئة من الناس عن النظام العام موجود في كل مكان، موجود في كل مكان، موجود في كل مكان. 1,000 أو 10,000 من 1,000,000,000 أيكون ذاك جوزا؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أمة الإسلام ثوابتنا الشرعية يجب أن تحمى عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إن هناك حربا عقدية فكرية ثقافية تشن على أهل الإسلام، تستر تارة بمكافحة الإرهاب وتارة بالتعامل مع الآخر. اصطلاحات جاءت للإسلام خضع لها هام بعض المسلمين ضعفا وخورا، والله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الإسلام والكفر، البراء والولاء، أسماء جاءت في كتاب ربنا. إن قوما حاولوا تحريف هذه الألفاظ وإفراغها عن معانيها وتجاوز قوم فأقصوها، وبالغ آخرون فطالبوا بحذفها من كتاب الله. إنه انهزام أمام تهاويل الشيطان، والله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، إن الدعوة لتميع الدين وإفراغ الألفاظ الشرعية من معانيها دعوة خبيثة يقدعها الإسلام، يريدون النيل من الإسلام، والله يقول والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن أهل كل دين حق أم باطل له أناس يحبونه ويدافعون عنه، وأناس يبغضونه ويكفرون أهله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. لماذا قتل جالوت وطالوت كما أخبرنا الله؟ ولماذا قتل داود جالوت؟ أليس بينك وبين الكفر والإيمان؟ لماذا يا عباد الله عاند وقاوم فرعون موسى وجرد الجيوش لحربه؟ أليس ذاك بين الكفر والإيمان؟ وما شأن الهراطقة وأخبارهم؟ إن الله تعالى أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله، قل ما كنت بدعا من الرسل. نعم، إن دعوته امتداد لدعوة إخوانه المرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوته للتوحيد ودعوته لمحاربة الشرك دعوة دعا إليها الأنبياء السابقون، وهو آخرهم صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، براءتي من المشرك، براءتي ممن عبد غير الله، براءتي ممن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا حق لا إشكال فيه، ولا يلزم ظلم الآخرين، لكني عقيدتي التي أمرني الله بها أن أحب هذا الدين وموالاه، وأن أعتقد براءتي من كل من خالف هذا الدين، ولست بظالم لأحد، ولكن تلك العقيدة التي ربنا عليها الإسلام. هذا إبراهيم وأبو الأنبياء، أبو إسحاق أبو بني إسرائيل، وأبو إسماعيل والي وأبو سيد الأولين والآخرين. يقول الله عنه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغض أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أيها المسلم، وفي الحب وفي النصرة والتأييد، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أمة الإسلام، إني أخاطب العقلاء المفكرين، عقلاء، أخاطب كل عاقل مفكر، كل ذي رأي، وكل متجرد منصف، أخاطبهم فأقول: إن هناك قضية ثابتة يقينية، قضية حقيقة ربانية. هذا الدين الإسلامي الذي كتب الله له الخلود والبقاء، هذا الدين الذي نزل من عند الله وتكفل الله بحفظه وأخبر عن بقائه. إن قهر المسلمين وحربهم ونصب العداء لهم لن يؤثر ذلك في دينهم، لن يؤثر ذلك في دينهم. كم كاد لهذا الدين أقوام فبادوا وبقي، كم حاربه الطغاة المجرمون فهلكوا وبقي، كم تآمرت عليه الشعوب والأمم وجردت لحربه الجيوش شرقا وغربا، فماذا كان؟ أصبحت أخبارهم تاريخا يتلى شاهدا على ظلمهم وجورهم وعلى عز الإسلام وصفائه ونقائه. نعم، ظلم المسلمون واغتصبت ديارهم وغيرت مناهجهم الدراسية وبدلت أنظمتهم وبدلت أنظمتهم، وتسلط عليهم الإعلام الجائر وساعده بعض جلدة بني المسلمين على ذلك. وماذا كان؟ حفظ الله هذا الدين فهو محفوظ بحفظ الله، ومن نصر هذا الدين فهو منصور، وليس حفظه موكل الخلق. فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جنوا على الإسلام تحت مسميات حقوق الإنسان تارة، أو حقوق المرأة أخرى، أو حرية الأديان، وكل ذلك تضييق لهذا الدين وحرم له. فنقول لهم كأن هذا عبث، فنقول لهم هذا عبث. فيا من انزلقوا في هذا المرتع الوخيم، أفيقوا فإنكم عابثون، ولأوقاتكم وأموالكم مضيعون، وجند الله هم الغالبون. إن الذي والذين كفروا وجند الله هم الغالبون. أمة الإسلام، لقد شرق، لقد غرب العالم وشرقوا في الاقتصاد، وأتوا بأنظمة تملأت عليها عقولهم، وإنما سببت لهم سببت لهم وسببت لهم الاضطراب والوهن والعجز والقلاقل سببت لهم الاضطراب والوهن والعجز والقلاقل نظام أشاع الملكية بين الأفراد ومنع الملكية الفردية والتجارة العبد في ماله، وهذا النظام ما زال، وهذا النظام قدر الله عليه الانهيار حتى تفرق دويلات، وجاء آخر نظام نفعي أباح الإنسان اكتساب المال من أي طريق، فانقسم الناس إلى غني غال في الغنى وإلى فقير شديد في الفقر، وجاء نظام الإسلام العدل، نظام قوي متكامل راعى في حب الفرد للمال فأباح له التملك، وتحبون المال حبا جما، أمره بطلب الرزق وجعل ذلك من فضل الله، فابتغوا قال جل وعلا فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أمره أن يجمع بين صلاح دينه وصالح دينه ودنياه، فابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لم ينس الفقير فأوجب له في حق الأغنياء نصيبا يسيرا يواسون به الفقراء والمحتاجين. إن التعامل بالربا أربك اقتصاد العالم وسبب له الانهيار والفساد إن لم يتداركه عقلاء الناس، والإسلام حرم الربا وشدد في تحريمه وأباح المكاسب النافعة كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء، كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء. أمة الإسلام، إن أمتنا تمر بظروف عصيرة تداعت عليها الأمم وكثرت عليها الغوائل وكشف الأعداء عن وجه الكراهة وكشروا أنيابهم، ليس الشأن في ذي لس يتحدث ولا في ولا متحذلق يسرد أفكاره ولا في منهزم يثبط الأمة ويجسد قوة غيرها، ولا في من يبدي التنازل تلو التنازل ويجعل دينه فداء لدنياه، ولا في من يسجل مواقف فردية ليكون بها متميزا دون غيره. المهم عقول قلوب مؤمنة موقنة وعقول حكيمة متزنة وألسنة منضبطة والتفاف العلماء مع حكامهم وتقدير المصالح والمفاسد وتقديم المصالح العليا للأمة على المصالح الشخصية. المهم حماية المال العام وكيان الأمة عسكريا ومدنيا واقتصاديا والأخذ على أيدي العابدين، وأن تكون تصرفات الأمة فيما يخدم هذا الدين ويعلي شأنه أمة الإسلام في القرون الثلاثة المتأخرة أذن الله بقيام هذه الدولة المباركة التي قامت على دعوة صالحة تعاون عليها رجلان من خيار مجتمعهم، الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهما الله، وجزاهم عما قدموا للإسلام خيرا. دولة جعلت التوحيد أساس بنائها وتحكي وشرع الله منهج حياتها ونظامها دولة رفعت توحيد الله فرفع الله ذكرها وأعلن شأن الحق فأعلى الله شأنها، ومن تدبر فيها حقا علم أن التوحيد والدعوة إليه سبب الخير وأن الله يوفق ويمكن لمن قام بهذا الواجب. دولة على حداثتها هي محط أنظار الآخرين ومحل ثقتهم، دولة دعت حكمت كتاب الله وجعلته أساس حكمها ونشرت تعليما وطباعة فاستفاد المسلمون في العالم كله خيرا. أمة الإسلام يا علماء المسلمين الحمل ثقيل والأمانة عظمى والناس بحاجر الله وبمحاجة لمعرفة حلال من الحرام ليقوموا على شرع الله ويجتنبوا ما حرم الله. اطرحوا خلافاتكم ووحدوا صفكم على الحق ليصدر الأمر عن رأي يسير. يا أيها المفتون اتقوا الله فيما تقولون، وانظروا فيما تفتون، واعلموا أن الله سائلكم عن ذلك. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اعتنوا بأمر العامة واحرصوا على جمع كلمتهم وتعاونهم على البر والتقوى. احرصوا على شباب الأمة فاحملهم على المنهج الوسطي وجنبهم الغلو والجفاء والتكفير والتفجير. احرصوا على نساء المسلمين فلا تكونوا عونا للشيطان عليهن ولا سببا لتحررهن عن أخلاق دينهن. أيها الشباب المسلم، أشباب الإسلام، أنتم عدة المستقبل، وعليكم بعد الله تعلق الأمة آمالها. إن إسلامكم محارب منذ بعث الله نبيه محمد إلى آخر الزمان، حكمة من الله ليميز الله الخبيث من الطيب. فكونوا سدا منيعا أمام مخططات أعداء دينكم، تسلحوا بالعلم النافع، تسلحوا بالعمل الصالح، وحدوا صفوفكم مع علمائكم وقادتكم، وحدوا صفوفكم مع قادتكم وعلمائكم. يا شباب الإسلام، احذروا الغلو، احذروا التكفير والتهاون بالتفجيرات، ففي ذلك إضعاف للأمة وتمسلط العدو عليها. فاربأوا بأنفسكم أن تكونوا سبب شر، كونوا أعضاء صالحين في مجتمعكم، أنقذوا شبابكم من هذه الترهات واحملهم على الخير، وجنبهم سبل الغواية، واهدوهم إلى طريق الله المستقيم. أيها رجال التربية والتعليم، فمناط برقابكم فلذات أكبادنا وثمرات أفئدتنا، فاتقوا الله فيهم، علمهم دين الله، بصرهم بالحق، بدلهم على الكتاب والسنة، جنبوهم يا عباد الله، جنبوهم مناهج التكفير والتبديع، جنبوهم وسائل المرجفين، جنبوهم مناهج الغالين، دربهم على الحق واحملهم عليه، فإنهم أمانة في أعناقكم. متى ربيناهم على الحق وأودعنا في أفكارهم حب الإسلام وأهله، وإن دين الإسلام ليس مانعا عن أي علم ينتفع به أبناؤنا، ولكن مع توسعنا وأخذنا بكل مقترح جديد، وأخذنا بكل نافع للأمة في الدين بدنياها، إلا أن ديننا يجب أن نحتفظ به وأن نشعر أبناءنا بأن هذا ضرورية لمجتمعنا. أيتها المرأة المسلمة، احذري أن يخدعك الأعداء بزخارفهم ومغرياتهم. أتبغين بالإسلام بديلا؟ أتصدقين غير الله؟ فمن أصدق من الله حديثا؟ ألا تسمعين الله يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ألم تسمع الله يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ألم تسمعي قول الله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. احذري أن تفتحي على ثغرة فتأثمين. إن حقك أيتها المسلمة ليست في حجاب تلغينه، ولا في اختلاط مع الرجال بأي ميدان، ولا في ارتكابك لمعصية، إنما حقك الصيانة والإكرام والتعليم والالتزام بالشرع الذي به تحققين لمجتمعك الخير. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أيها الإعلاميون، أيها الصحفيون، يا أصحاب القنوات الفضائية، يا أصحاب المنتديات، إن شأن الإعلام عظيم، وإنه لسلاح ماضي، والله يعلم المفسد من المصلح. يا من ترأس مؤسسة إعلامية، أيما مؤسسة، اتق الله وكن من المصلحين، واتق الله في هذا الدين. رجال الإعلام، إن إعلام أعدائنا أجلب علينا بوسائل إعلامه، مقرون بوسائل إعلامه، بوسائل إعلامه سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مرئيا، فضائيا أو أرضيا، تلفزيونيا أو شبكيا أو قرطاسيا، فلنكن فكونوا عند المستوى المسؤولية وقابلوا هذه الحملة الهمجية، فادعوا إلى الله وانشروا دين الله بين العالمين، دافعوا عن بلاد الإسلام وأبرزوا الحقائق للناس بغير تدليس ولا تلبيس، فبذا تكونوا من الصادقين. يا قادة المسلمين، يا صانع القرار في بلاد الإسلام، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في أمتكم، اتقوا الله في رعيتكم، فالله سائل كل راع عما استرعاه، إنكم ملاق الله والله والله مدقق عليكم مثاقيل الذر، فاتقوا الله في أمتكم، أمتكم تنتظر وقفات صادقة، فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، تحكموا إلى شرع الله، وقربوا أهل الخير والصلاح والتقى، فأهل الإسلام أهل نصح للأمة وأهل شفقة عليهم وحبا لهم، وغير المسلمين لهم مبادئ باطلة وغش وخيانة في الحاضر والمستقبل، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقفات ودعاء، وقفات ودعاء، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. يا رجال الأمن ويا رجال الأمن ويا قادة القطاعات العامية العام ويا قادة القطاع العام عسكريا أو مدنيا، أنتم على ثغر عظيم، أنتم تخدمون ضيوف الرحمن، احتسبوا ذلك عند الله وجزاؤكم عند الله يوم لقاء. اصبروا على ما يحصل لكم من حر أو قر أو أو أو قر أو أي تحد أو أي أمر قولي أو فعلي، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والصابرون يوفيهم الله جزاءهم بغير حساب. شكر الله سعيكم وكتب أجركم. دعاء إلى اللجنة العليا للحج، دعاء وشكر للجنة العليا للحج، فأقول شكر الله سعيكم وكلل جهودكم بالتوفيق، كطالما درستم وطالما جهدتم وطالما سهرتم وطالما خططتم وطالما درستم، وها نحن نجني ثمار جهودكم وانتظارها ثمار جهودكم واقتراحاتكم وتوجيهاتكم في نظام السير العام، فجزاكم الله عن الإسلام خيرا، وأبلغكم فيما يرضي آمال بلغكم الله فيما يرضيه آمالكم. إنا نشكر لهذه الدولة الفتية وما قامت به من جهود في سبيل راحة الحجاج، فمنذ أكثر من 8 سنة وهذه الدولة ترعى هذا الحج وتشرف على الحرمين الشريفين، وكل عام وخدماتها ترتقي إلى مستوى ما كان أفضل مما كان قبله، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. تتابع على هذا ملوك هذا البلد منذ الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وغفر له ورحمه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، وتعاقب بعد ذلك أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد وخادم الحرمين فهد بن عبد العزيز، وعهد هذا الملك المبارك، كل أولئك لهم سجل حافل بما قدموه لخدمة هذا الحجيج، فرحم الله من مضى وأصلح من بقي، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، يا رب الأرباب، إلهنا وخالقنا ورازقنا، نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا ربنا بكل باسمك الذي الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت. نسألك يا ربنا بكل وسيلة شرعت لها شرعتها لنا للتوسل إليك. اللهم اغفر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واجعلنا في هذا اليوم من الفائزين المقبولين. اللهم اجعل حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم شفع المحسن في المسيئين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك بين يديك. اللهم ارحمنا يوم العرض عليك بين يديك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لخادم الحرمين فهد بن عبد العزيز رحمه الله، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر، اللهم اقبل، اللهم اغفر له وارحمه، وامحو زلته واقل عثرته وضاعف حسناته، وجازه عما قدم امتي خيرا. اللهم اجعله امنا من عذابك، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. اللهم تابع رحماتك ولطفك على خليفته عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين. اللهم سدده في أقواله وأعماله، اللهم سدده في أقواله وأعماله، واجعل له بطانة تخاف الله وتتقيه وتبدي له النصح. اللهم اهدي للسبيل الحميد والرأي الرشيد، ووفقه لكل خير، وأعنه على ما يهتم به من جمع كلمة الأمة وحدتها. اللهم وفق ولي عهدي سلطان بن عبد العزيز لما تحبه وترضاه. اللهم سدده في رأيه وعمله، ومتعه متاعا حسنا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، عباد الله، حجاج بيت الله الحرام، احترموا البيت الحرام، واحترموا أمنه وطمأنينته، فذاك واجب شرعي. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أنتم في هذه المشاعر المقدسة بجوار البيت العتيق، أنتم في يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم من أيام الله، فتقربوا إلى الله فيه بطاعته. ألحوا من الدعاء والتضرع، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قال النبي ومن قبلهم بيوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيده من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيبهي بكم الملائكة. ينزل ربكم في هذا اليوم إلى سمائه الدنيا فيباهي بكم أهل السماء، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. اجتنبوا الرفث والفسوق والعصيان، وما ينقص ذواحب حجكم أو يفسده. فالله يقول أيام معلومات: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. قفوا بعرفة إلى الغروب، ولا تنصرفوا منها إلا بعد غروب الشمس، اقتداء وتأسيا بسيد الأولين والآخرين. صلوا في عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا كما نفعله إن شاء الله. انصرفوا إلى مزدلف بسكينة، وصلوا بها المغرب والعشاء متى وصلتم إليها، وميتوا بها تلك الليلة إن قدرتم، وصلوا بها الفجر فذاك أولى. وللعجلة والضعفة الانصراف بعد منتصف الليل. ارموا في يوم النحر جمرة العقبة، وانحروا هديكم، واحلقوا أو قصروا والحلق أفضل، وقد تحللتم من جميع ما حرم عليكم الإحرام إلا النساء. ارموا في اليوم الثاني عشر الجمار الأولى والوسطى والعقبة بعد الزوال، ولكم من بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر اليوم الآتي. وارموها يوم الثاني عشر وانصرفوا إن تعجلتم، أو ارموا اليوم الثالث عشر إن تأخرتم. طوفوا طواف الإفاضة بالبيت، وإن جعلتموه طواف إفاضة ووداع فذاك حسن. أيها المسلمون، اتقوا الله في أعمالكم، واتقوا الله في حجكم، واتقوا الله فيما تتعاملون به. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا إيماننا وأماننا، اللهم وفق المسلمين لما يرضيك، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم أبدلهم بالضعف قوة، وبالذل عزة، وبالهوان هيبة، اللهم وبالافتراق جمعا على الكلمة. اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان، اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم واعنهم على كل خير، اللهم خلص بلاد المسلمين من أعدائهم واعدها عليهم أحسن ما يكون، اللهم خلص الأقصى من أهل الغاصبين واعده على ولاية المسلمين، اللهم وفق إخواننا في العراق لما يرضيك، اللهم هيئ لهم لأمنهم رشدا، اللهم بصرهم في أمورهم وارزقهم من بالقيادة تحقن دماءهم وتحفظ أعراضهم وتصون أمانهم وتوحد أرضهم، اللهم وفقهم لما لقيادة حكيمة رشيدة تخافك وترجوك، اللهم احقن دماءهم واعصم أعراضهم وهيئ لهم من أمنهم رشدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك بهذا اليوم المبارك، هيوم الاثنين اليوم الذي تعرض فيه أعمالنا عليك، نسألك أن تغفر لنا وترحمنا ووالدينا، اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لأزواجنا وأصلح ذرياتنا وارحم أقاربنا وسائر المسلمين، اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم اعصمنا عن معاصيك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم بارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعده على الإسلام وأهله عودا حميدا، أزمنة عديدة وأعواما مديدة، اللهم جازي من سعى في تسليل الصعاب في هذه المشاعر خيرا ووفقهم لما تحبه وترضاه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة،